وفتح الله جل وعلا بابا عظيما للعبد، ألا وهو باب الاستغفار. معاشر المسلمين، فإننا كلنا ذاك الرجل الذي يذنب والذي تصدر منه الآثام والذنوب والمعاصي، ولكن يا عباد الله، الشأن الإنابة والاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرونه فيغفر لهم. فهذا شأن الإنسان الضعيف المسكين ذو الغفلة أو ذي الغفلة الذي يحصل منه ما تعلمون. ولكن يا عباد الله، فإنه يجب على العبد إذا صدر منه شيء من المعاصي ومن الذنوب عليه أن يتوب وأن يعود ويؤوب إلى الله جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن بالاستغفار يقال العبد من ذنبه، يقال العبد من ذنبه ويسلم من تبعات الذنب. قال عليه الصلاة والسلام: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن فر من الزحف. فهذا الحديث فيه ترغيب في الاستغفار، فلذلك كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام اتفقت وصاياهم لأممهم وأقوامهم على الحث على هذه العبادة العظيمة، وهي عبادة الاستغفار. قال الله جل وعلا عن نبيه نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقال جل وعلا عن نبيه لوط: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال الله جل وعلا عن نبيه شعيب: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وقال جل وعلا عن نبيه صالح: قال لقومه عليه الصلاة والسلام: عبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. هؤلاء أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام تتفق وصيتهم بالاستغفار والحث على الاستغفار، أي حث أممهم وأقوامهم على هذه العبادة العظيمة. وهكذا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يحث الناس أجمعين على الاستغفار، فيقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة أو أكثر من 70 مرة. فهذا حث من الأنبياء أجمعين على إقامة هذه العبادة لرب العالمين، عبادة الاستغفار. الاستغفار صفة الأنبياء والمرسلين وسبيل الصالحين، إليه يلجؤون وبه يتضرعون لله جل وعلا. ذكر الله عن نبيه آدم وعن زوجه حواء عليه الصلاة والسلام وعلى زوجه أنهما لما صدر منهم ذلك الذنب وصدرت منهم تلك الخطيئة لجأ إلى الغفار الغفور واستغفر الله جل وعلا من ذنبهما وخطيئتهما، فقال الله عنهما: قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهكذا يحكي ربنا ويخبر المولى جل وعلا عن نبيه نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وهكذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يقول ويدعو الله جل وعلا ويستغفر الله لما قتل ذلك القبطي، قال رب اغفر لي فغفر له، قال رب اغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وهكذا داود فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وهكذا ولده سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وإبراهيم يقول: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فنحن نحتاج إلى التذكير بهذه العبادة التي يغفل عنها من يغفل، مع أنه يصدر منه ما يصدر من الآثام وما تصدر من المعاصي، ولا تجده يلتفت إلى الاستغفار وإلى التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى الغفار. فنعم يا عباد الله، المستغفرون أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم ووعدهم بالثواب الجزيل وحسن المآب. قال الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ونعم أجر العاملين الذين يقولون ربنا اغفر لنا، الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هكذا يثني المولى جل وعلا على المستغفرين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذه عبادة عظيمة معاشر المسلمين، عبادة الاستغفار، عبادة جليلة ينبغي أن نحرص عليها، وينبغي أن تكون الألسن بها لاهجة، وأن تكون الألسن بها ذاكرة لله سبحانه وتعالى، لما يجعل الله ولما رتب الله سبحانه وتعالى من الأجور الجسيمة العظيمة على هذه العبادة الجليلة، عبادة الاستغفار. معاشر المسلمين، جعل الله سبحانه وتعالى لها ثمارا عظيمة وعواقب حميدة. فمن ثمار هذه العبادة العظيمة أن الله جل وعلا يرسل السماء مدراراً بالغيث على العباد، وأن الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق ويوسع الرزق للعباد، وأن الله يزيد العبد بها بنينا، وغير ذلك مما يطمع فيه العبد ويتطلع إليه. قال جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هكذا يقول الله جل وعلا عن نبيه نوح، وهو يحث أولئك المعرضين على التوبة والاستغفار والإنابة والرجوع، ويذكر لهم العواقب الحميدة، ويذكر لهم الأجور العظيمة التي تترتب على الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فما الثمر من ذلك؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. جاء رجل إلى الحسن يشكو الجدب والقحط، فقال استغفر الله. ثم جاء آخر يشكو قلة المال وقلة اليد ويشكو الحاجة والفقر، فقال استغفر الله. ثم جاء آخر يشكو قلة الولد قلة الولد، فقال استغفر الله. فعجب من كان جليسا للحسن رضي الله تعالى عنه، فقالوا له: ما يأتيك شاك إلا وأنت تقول له استغفر الله وتحثه على الاستغفار؟ فقال: ألم تسمعوا إلى قول الله جل وعلا في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الآية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ومن ثمار الاستغفار أن الله جل وعلا يزيد العبد به قوة إلى قوته. قال جل وعلا في كتابه الكريم، وقال استغفروا رب، وقال يا قوم ويا قوم استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يزيد العبد قوة إلى قوته. الاستغفار عبادة عظيمة يدفع الله جل وعلا به البلاء عن العباد، ويرفع الله به سبحانه وتعالى الفتن والعقوبات. قال الله جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يرفع الله به العذاب عنكم يا عباد الله، ويرفع الله به البلاء والفتن والمحن التي تئنون منها. عليكم بالاستغفار، أحيوا هذه العبادة العظيمة. الاستغفار به ترحمون، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. هكذا يقول الله جل وعلا: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. الاستغفار معاشر المسلمين به يفوز العبد بطوبى في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن بسر: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى شجرة عظيمة يقطعها الراكب على الجواد المضمر في 100 عام. وهذا المكثر من الاستغفار الذاكر لله له طوبى. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الاستغفار والإكثار من الاستغفار به تكون بإذن الله تستظل بصحيفتك. من أحب أن يستظل أو أن تظله صحيفته فليكثر من الاستغفار. عن عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا أحببت أن تظلك صحيفتك فعليك بالاستغفار أو تسترك. من أحب أن تستره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. أكثروا من الاستغفار يا عباد الله، أكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه من أسباب الفتح في الدنيا وفي العلوم الشرعية. يذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه كان يقول: إني إذا استعجمت علي المسألة الواحدة أذكر الله واستغفر الله، إني إذا استعجمت علي المسألة الواحدة أذكر الله 1000 مرة أو أستغفر الله 1000 مرة حتى يفتح الله علي. انظروا إلى هذا الذاكر، انظروا إلى هذا المستغفر لله جل وعلا. إذا حصل استعجام للمسائل وحصل استغلاق لفهم المسائل يلجأ إلى الاستغفار، يستغفر الله سبحانه وتعالى 1000 مرة أو أكثر من ذلك حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. فشيخ الإسلام كان من الذاكرين ومن المستغفرين بالليل والنهار والأسحار، كما ذكر ذلك عنه تقي الدين ابن شقير رحمه الله تعالى. قال رأيت شيخ الإسلام لا يفتر لسانه عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فقلنا له: يا إمام، يا شيخ الإسلام، لسانك لا يهدأ من ذكر الله. قال: إن قلبي مثل السمكة إذا خرجت من الماء ماتت، وقلبي إذا ترك الاستغفار أو ذكر الله سبحانه وتعالى مات. والله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هكذا معاشر المسلمين نتائج الاستغفار، فكم فيه من ثمار عظيمة، وكم فيه من أجور جميلة وعوائد عظيمة على العبد. ولكن ينبغي أن يكون الاستغفار الذي يستغفره العبد هو الاستغفار المطلوب شرعا، أما استغفار مع إقامة على المعاصي وعلى الذنوب وعلى الآثام فهذا استغفار الكذابين، كما يقول بعض أهل العلم. قال: من لم يكن ثمرة استغفاره تصحيح التوبة فهو كاذب. فمن استغفر وهو مقيم على الذنب فهذا كالمستهزئ. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال الحسن رحمه الله: استغفارنا يحتاج إلى استغفار. نقل ذلك القرطبي عنه، ونقل أيضا عن غيره قال: استغفارنا يحتاج إلى استغفار. قال القرطبي رحمه الله: فإذا كان هذا في زمان الحسن في زمانه رحمه الله تعالى، فكيف بزماننا الذي يرى فيه الإنسان مكبا على الظلم حريصا عليه لا يقلع والمسبحة في يده زاعما أنه يستغفر الله سبحانه وتعالى وهو مقيم على الذنب؟ قال: وذلك استهزاء واستخفاف منه بالله جل وعلا. وفي التنزيل: لا تتخذوا آيات الله هزوا. هكذا يقول رحمه الله تعالى. فكيف بزماننا نحن يا معاشر المسلمين؟ تجد المجرمين قتالي الأنفس يستغفرون، والمسبحة ربما من هنا إلى مكان بعيد، وهو والعياذ بالله كما يقول بعض مشايخنا يد تسبح ويد تذبح. اي والله يا عباد الله، يد تسبح ويد تذبح، وتجد المسبحة في يده، سبحان الله، استغفر الله، إلى آخر ذلك، وهو العياذ بالله مجرم، وهو العياذ بالله سفاك للدماء، قطاع للطرق، ما من جريمة إلا وتجده مقداما عليها، لا يتورع عن شيء من الجرائم. وإذا رأيته سبحان الله، استغفر الله، هذا استغفار غير مطلوب، وهذا استغفار لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، هذا استغفار الكذابين، هذا استغفار المستهزئين بآيات الله جل وعلا. استغفارك إقلاعك عن المعصية، استغفارك إنابتك إلى الله، استغفارك توبتك إلى الله سبحانه وتعالى، واستخلاصك وإخلاص نفسك من الذنوب ومن الجرائم. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لطاعته وعبادته واستغفاره، والحمد لله رب العالمين.